بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع، تأليف الشيخ الدكتور منصور صقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السابع. قوله متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. السواك تتأكد سنيته في مواضع: واحد، عند الصلاة فرضا أو نفلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي وعلى الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اثنان، عند الانتباه من النوم ليلا أو نهارا، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ولقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. ثلاثة، عند تغير رائحة الفم، سواء تغيرت رائحته لأجل أكل أو كثرة كلام أو سكوت أو غيره، لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغير الرائحة. قوله ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن أشار إلى كيفية السواك، فبين: واحد، طريقة الاستياك، وهي أنه يستاك عرضا بالنسبة للأسنان. اثنان، فيما يتعلق بالجهة يبدأ بجانب فمه الأيمن، لأن السنة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التيامن، ومن ذلك تيامنه صلى الله عليه وسلم في طهوره. قوله ويدهن غبا، الادهان وضع الدهن في الشعر والبدن، والادهان مسنون لكن يكون غبا بأن يفعله يوما ويتركه يوما ولا يداوم عليه. والدليل حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، والترجل تسريح الشعر ودهنه، ولأن المداومة عليه من المبالغة في التزين وهي عادة المترفين. قوله ويكتحل وترا، يسن الاكتحال بالإثمد المطيب وترا ثلاثا، بأن يكحل عينا ثلاثة أميال ثم العين الأخرى ثلاثة أميال، ويكون ذلك قبل النوم. قال في هامشه: الميل الململ الذي يكتحل به، والميل من الأرض قدر مد البصر. انتهى. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. قوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أشار إلى التسمية عند بداءة الوضوء فقرر أنها واجبة، وهذا من مفردات المذهب. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن نسي التسمية فوضوءه صحيح. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد أن التسمية مستحبة، وقيل إنها الذي استقر عليها قوله، وهي اختيار الخرقي وابن قدامة والشارح ومحمد بن إبراهيم والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى. والعلة أن السهو عذر فلم تجب التسمية معه للمشقة والحرج، فإن ذكر التسمية أثناء الوضوء ثم واستأنف الوضوء من جديد. قوله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، الختان هو قطع القلفة التي تكون على رأس الذكر، وهو واجب في حق الذكر والأنثى. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه مستحب في حق النساء، لأن المعنى الذي شرع من أجله الختان في الرجل أشد من المرأة، لأن الرجل إذا لم يختتن تبقى الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يطهر ما تحتها من النجاسة بخلاف المرأة، واختار ابن قدامة والسعدي والعثيمين. انتهى. قال والدليل حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وقال الزهري كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. وحديث عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل أخرجه مسلم. ولفظه عند ابن ماجه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا، فيفهم منه أن النساء كن يختتن كذلك. والختان من سنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار وقص الشارب. واستثني من الوجوب إذا خاف على نفسه فله ترك الختان كالرجل إذا دخل الإسلام وهو كبير ونحو ذلك. والعلة أن الغسل والوضوء يسقطان إذا خاف على نفسه منه فسقوط الختان أولى، ولأن المحافظة على النفس أولى من الختان. ومتى تعارض حفظ النفس مع واجب كان العمل بما يحفظ النفس متعينا، إذ حفظها من الضرورات الخمس المقررة في الشريعة. قوله ويكره القزع، القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، والقزع منهي عنه، وقد أجمع العلماء على كراهته للرجل والمرأة. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله. والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة أن ترك القزع من قبيل الآداب، وهذه يعدونها قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. قوله ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ذكر هنا جملة من الأمور المسنونة عند الوضوء، والسنة يراد بها هنا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وحكمها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. وسنن الوضوء التي ذكرها المؤلف واحد السواك، وتقدم الكلام عليه. اثنان غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء، فغسل الكفين في ابتداء الوضوء سنة، وكون الغسل ثلاثا سنة أخرى، والمراد بالكف إلى الكوع وهو العظم الذي يلي الإبهام. والدليل أن الصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا توضأ غسل كفيه ثلاثا. قوله ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء ولا يكون مستحبا فحسب. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال في هامشه الرواية الثانية أن الأمر للاستحباب لا للوجوب، وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره الخراقي وابن قدامة. انتهى. قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. ثلاثة البداءة بالمضمضة ثم بالاستنشاق، ويجعلهما قبل غسل الوجه. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقدم المضمضة على استنشاق. ثم إن جميع أحاديث الوضوء يرد فيها ذكر المضمضة قبل الاستنشاق، والسنة أن يكونا من كف واحدة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح. قوله والمبالغة فيهما لغير صائم. أربعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمره بالمبالغة بالاستنشاق ويقاس عليه المضمضة. والمبالغة في المضمضة أن يدير الماء في جميع الفم إدارة بالغة، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. فأما في حال الصيام فيتكره المبالغة فيه لئلا يترتب على المبالغة دخول شيء في جوفه. وسنن الوضوء التي ذكرها المؤلف: واحد، السواك وتقدم الكلام عليه. اثنان، غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء، فغسل الكفين في ابتداء الوضوء سنة، وكون الغسل ثلاثا سنة أخرى، والمراد بالكف إلى الكوع وهو العظم الذي يلي الإبهام. والدليل أن الصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا توضأ غسل كفيه ثلاثا. قوله: ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، ولا يكون مستحبا فحسب. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قوله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. ثلاثة، البداءة بالمضمضة ثم بالاستنشاق، ويجعلهما قبل غسل الوجه. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقدم المضمضة على الاستنشاق، ثم إن جميع أحاديث الوضوء يرد فيها ذكر المضمضة قبل الاستنشاق، والسنة أن يكونا من كف واحدة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح. قوله: والمبالغة فيهما لغير صائم. أربعة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، لحديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه مرفوعا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمره بالمبالغة بالاستنشاق ويقاس عليه المضمضة. والمبالغة في المضمضة أن يدير الماء في جميع الفم إدارة بالغة، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. فأما في حال الصيام فتكره المبالغة فيه لئلا يترتب على المبالغة دخول شيء في جوفه. قوله: وتخليل اللحية الكثيفة. خمسة، تخليل اللحية الكثيفة وهي التي لا ترى البشرة من ورائها. والدليل حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. وتخليل اللحية له كيفيتان: واحد، أن يأخذ ماء ثم يعرقه في أسفل اللحية، ثم يأخذ ماء فيعرقه من الجانبين. اثنان، أو يخللها بأصابعه كالمشط. قوله: والأصابع. ستة، تخليل أصابع اليدين والرجلين وهو سنة إن كان الماء يصل بدونه، وإلا فهو واجب، وهو في الرجلين آكد من اليدين. والدليل: واحد، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعا: وخلل بين الأصابع. اثنان، ولأن ما بين الأصابع مظنة لتجمع الوسخ فناسب التخليل. وكيفية التخليل أن يخلل أصابع رجليه بخنصره اليسرى، لأن الخنصر أصغر الأصابع، وأصابع الرجلين تلتف بعضها على بعض. وأما أصابع اليدين فيخلل أصابع كل يد بأصابع اليد الأخرى. قوله: والتيامن. سبعة، التيامن في الوضوء، وهذا يكون في اليدين والرجلين، بأن يبدأ أولا بغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى، فهذا سنة، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر. وهذا على سبيل الاستحباب للوجوب. قوله: وأخذ ماء جديد للأذنين. ثمانية، أخذ ماء جديد للأذنين غير الذي مسح به رأسه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، بل يمسحهما بماء الرأس، وهو قول الحنفية، واختاره المجد بن تيمية وشيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين. انتهى. والدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. قوله: والغسلة الثانية والثالثة. تسعة، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فالواجب في الوضوء هو غسل الأعضاء مرة مرة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أربع سنن: واحد، غسله مرة مرة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. اثنان، غسله مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ثلاثة، غسله ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه، فيجوز الاقتصار على واحدة، والاثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما. أربعة، أن يخالف فيغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولا يزيد على الثلاث. وفي الحديث فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا مبتلى، انتهى. وهذا كله يقال في عامة أعضاء الوضوء، ويستثنى من ذلك ما طهارته المسح، فإنه يكتفى فيه بمسحة واحدة كالرأس والرجل إذا لبس عليها الخف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.